نعم. أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول: هل اللحن جائز في الأذان؟ المبالغة في اللحن في الأذان كما يفعل الآن في كثير من الأمكنة هذا لا يجوز، بل فيه مبالغة قد تخرج أحيانا اللفظ عن النطق الصحيح. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة: أحيانا تسمع بعض المؤذنين يقول حيا على الصلاة، أو يقول حيا على الصلاة، كل ذلك من أجل ماذا؟ اللحن. أو يقول الله أكبر، كل ذلك من أجل ماذا؟ اللحن. ومنهم من يلاحظ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كل ذلك بسبب والعياذ بالله، يعني كل ذلك بسبب أنه يريد اللحن والتغني، لا يريد حقيقة الأذان. فعلى المسلم أن يكون أذانه طبعيا ليس فيه تكلف وليس فيه يعني غلو. نعم، تفضل.